للقاهرة. النهاردة ورد من المستمع محمد عفيفي حجازي المقيم في قرية تلوانة مركز الباجور محافظة المنوفية، والهمسة موجهة إلى سيد المحافظ بيقول فيها: تم بناء على تعليمات السيد رئيس الوزراء والسيد المحافظ عمل شبكة الصرف الصحي بالقرية، وبالفعل تم تغطية القرية كلها إلا الطريق الرئيسي المفروض إنه هيترصف ونازل في الميزانية. الطريق ده ما دخلوش الصرف الصحي يا حضرات، وممكن يترصف بين يوم وليلة يعني، وبرضو ممكن الرصف يتكسر بين يوم وليلة عشان يدخلوا الصرف الصحي. عشان كده أنا باعت شكوتي عشان أوجه بسرعة الانتهاء من الصرف الصحي في الطريق ده، لأنه من ناحية الشرقية بيخدم مئات الأسر، والمسافة أصلا في المكان ده 300 متر بس. أما في الناحية الغربية فالطريق فيها برضو ما يزيدش عن 300 متر، لكنه بيخدم مدارس ومساجد ومعاهد دينية والوحدة المحلية والوحدة البيطرية و... أنا مش عارف أنت مستعجل على إيه. تقدر تقول لي كده بذمتك إحنا بدأنا شغل في الطريق ده هو ولا لأ؟ بدأتم من سنين والعمل وقف من أكتر من 3 سنين، وما دخلش فيه الصرف الصحي لسه، رغم إن الصرف دخل القرية كلها. ما أصل الطريق نازل في ميزانية الصرف، فإحنا بصراحة ربنا بقى محتارين، نبدأ الرصف من الجهة الشرقية ولا من الجهة الغربية؟ لا من الشرقية ولا من الغربية، يبقى من المنوفية. يا سلام أصلا عزل شوية كده وبحب أهزر يعني. تقصد إيه بقى سعادتك بإننا ما نبدأش لا بالجهة الشرقية ولا بالجهة الغربية؟ اللي لازم حضراتكم تبدأوا بيه هو الصرف الصحي، وبعدها يبقى الأسفلت. مش ده اللي العقل بيقوله برضه؟ وجينا عند كلمة العقل دي وسابني ومشي، ومحدش رد عليا، ومعرفش ايه اللي بيحصل بالظبط. عشان كده قلت ابعت شكوتي ووصل صوتي وصوت اهالي قريتي تلوانة مركز الباجور منوفية، لعل وعسى حد يسمعنا ويحللنا مشكلتنا. سليمان